طيب من القواعد الأصولية، هل يرجح الدليل المسقط للحد على الدليل الموجب للحد؟ تفهمون هذا؟ لا. طبعا احنا بنتكلم على التعارض والترجيح، تعارض دليلان، دليل موجب للحد أن يرجم أو يجلد، ودليل يسقط الحد، أيهما نرجح؟ هو تركها بسؤال على أن الخلاف فيها موجود، لكن الجماهير جماهير السلف والخلف يقولون الدليل المسقط للحد هو الذي يرجح على الدليل إيش الموجب، لأن هذه الحنفية السمحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرشد ماعزا عندما جاءه ماعز فقال له لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك لعلك لعلك لعل، أو تعرف ما الزنا؟ ثم قال أفعلت كذا، وتكلم بها تصريحا، أفعلت كذا؟ قال لا، ثم قال له أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم فرجمه. الغرض المقصود بأن العفو أقرب في هذا الباب، لا سيما وهذه الأصول الشرعية، الله جعل قال رحمتي وسعت كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. طيب الأصل في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث ضعيف لكن هو متفق على المعنى، لا ضرر ولا ضرار، يعني الأولى يعني القاعدة تقول إزالة الضرر، وإزالة الضرر أقرب في أن تدفع الحد لا أن توجبه، تسقط الحد لا أن توجبه. وأيضا حديث إدراء الحدود بالشبهات حديث ضعيف أيضا، لم يصح هذا الحديث إدراء الحدود بالشبهات، لكنها كما قلنا أقرب للتأصيل الشرعي العام، للتأصيل الشرعي العام. من ذلك أيضا حديث أن يخطئ أحدكم في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، أن يخطئ أحدكم في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، علي بن أبي طالب قال بذلك. وأيضا حديث يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وطبعا لا يقال بأن قامت الحد تنفير لا يستغفر الله، لكن أقصد كلما كانت المسألة متأرجحة فالأولى، والتبشير بأنه العفو أولى، العفو أرجى، العفو وهو محبوب إلى الله، العفو محبوب إلى الله جل في علاه. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختاره أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو لا يكون إثما لأن الرواية قد جاءت، الدليل قد جاء في ذلك، والراجح هو كلام الجمهور، الراجح في ذلك هو كما كلام الجمهور. يمكن أن نمثل له، يمكن أن نمثل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، قطع اليد، قطع السارق، طبعا قطع السارق له شروط، واللي حضر معنا بقى الحدود يكلمنا يذكرنا بشروط ما هي السارقة وشروط إقامة الحد. أقول يمكن أن نمثل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، هذا أيضا من الشروط أنه لابد يبلغ نصابا، المال يبلغ نصابا. جاء في حديث ابن عمر أنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم مجن، وكان ثمن المجن كم؟ 3 دراهم. يبقى كأننا نقول المسألة هنا لو كان سرق 3 دراهم طيب أو ربع دينار، يبقى عندنا حديث يقول لا قطع إلا في ربع دينار، يبقى الأصل عندنا هو إيش؟ ربع دينار، وهم يقولون الأصل 3 دراهم، فرجل سرق 3 دراهم عندنا، والثلاث دراهم لا تصل إلى ربع دينار، فعندنا دليل هنا مسقط للحد ودليل موجب للحد. سرقة، السرقة موجودة من حرز مثلي خلاص توفر، سرقة موجودة، لكن عندنا دليل مسقط للحج لا قطع إلا في ربع دينار، و3 دراهم لا تساوي ربع دينار. والدليل الآخر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم مجن، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدا أو رجلا سرق المجن وثمن المجن 3 دراهم على التقييم، وهذا موجب، يبقى أيهما الذي يقدم؟ ها المسقط اللي هو ربع دينار، فنقول لقطع لو ساوت 3 دراهم ربع دينار قطع، وربع دينار نقول له 4 دراهم يساوي 4 دراهم، يبقى إذن لا يقطع، يبقى إذن لا يقطع. هذه تمثيل لها بهذا الباب، أنك إذا وجدت الدليل المسقط الحد سارع بأن إيش أن تأخذ به، لأن هذه من أصول الشريعة الحنيفية السمحة. ممكن يقال أيضا من ذلك نمثل له بإقامة الحد بالكناية، القذف، القذف بالكناية، إن زيد إذا قال لعمر أمك، هو قال لعمر يا كذا بالقصر، فهذا خلاص استجمعت الشروط أن هذا حر وأن هذا بالغ والثاني متعمد، إذن يجلد الحد جيد. لكن لو قال له أصل عمر ليس بكذا، زيد يكلم عمر ويقول تعرف عمر مش كذا، يعني مش فاعل للفحشة مثلا، فهو بيعرض، ده تعريض، والتاني طبعا لما يسمع الكلام ده هيفهم انه ايه بيعرض به، صحيح ولا لا؟ فهنا يقام الحد ولا ما يقام الحد؟ ما يقام الحد. الملكية طبعا اصلا يأخذون بهذه الكناية على انه يقام الحد بالكناية. طيب والجمهور يقولون لا، الكناية ليست تصريحا. فهنا عندنا اصلا الدليل الذي يقول الصريح دليل موجب ودليل مسقط. بالنظر والقياس يمكن ان نقول هذا قصف علينا عليه الحد. لما التصريح الذي جاء بالدليل لا يمكن ان يكون هذا الحد موجودا لانه ليس بقاذف صراحة، ليس بقاذف صراحة. فنقول يبقى إذن الدليل المسقط للحد يتقدم والدليل الموجب للحد يتراجع، فنقدم ونرجح الدليل المسقط للحد. أيضا من ذلك إقامة الحد على شارب الخمر بدون إقرار وبدون شهود بل باستنكاه فقط. طيب العلماء يقولون بأنه إذا ظهر من فمه الخمر يقام عليه الحد لأنه شارب أكيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استنكهوه، يعني اشتموا رائحة فمي شارب. فالصحيح أنه بعضهم يقول ابن مسعود فعل ذلك أقام الحد بهذا، والصحيح رجع الجماهير يقولون لا، لابد من إقرار أو شهود. ليش حريص؟ ليش شبهة بس كده؟ هذه إجابة ناقصة تأويل. هو المسألة نقول بأن المسألة في الاستنكاه أنها إيه يعتريها ما يعتريها من إيه الاحتمالات. شرب رضيا قاصدا، طيب شرب مكرها، شرب راضيا قاصدا دافعا لإيه؟ دافعا للموت، الغصة، صحيح. ما وجد ماء إلا الخمر. الاحتمالات تعتريها ولا ما تعتريها؟ فإن كانت الاحتمالات تعتريها فإذا يقدم المسقط للحد على الموجب للحد. القاعدة التي تليها يرجح بين القياسين المتعارضين. إذا وجد قياس وقياس فإننا يمكن أن نقول بأنه لا يمكن أن نقول القياس الأول صحيح والقياس الثاني صحيح، لأننا قعدنا القاعدة الأولى أن الحق عند الله إيه؟ متعدد ممتزين. آسف ممتزين، الآن أنتم في يقظة. الحق واحد، وما الدليل يا صاحب الجبس؟ شريف الحق واحد لا يتعدد، ممتاز. وش الدليل على ذلك؟ قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، صحيح ولا لا؟ فالحق واحد. يبقى إذن لو في قياسات فلا بد أن نرجح بين القياسين. هم يستدلون على هذه القاعدة بحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه إيه؟ ينظر بنور. هذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح، لكن فراسة المؤمن موجودة. الفراسة هذا علم آخر وهذا إلى الذكاء الحاد يعني. ولذلك الله تعالى بين ذلك. إحنا ممكن نستدل من الكتاب لا من السنة بإيه؟ بقول الله جل في علا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. لنا نقول بأن الترجيحات ممكن يكون ترجيح قياس العلة على إيه؟ على غيره. قياس العلة على قياس الشبه، على قياس العكس. قياس العلة قوي جدا، هيك على قياس الشمول. طيب حتى قياس العلة رجح على قياس الشمول، ومن ذلك قياس المناسبة على قياس الشيء الشبه. قياس المناسبة على قياس الشبه. قياس المناسبة يأتي فيها أصل مناسبة العلة، الوصف يناسب الحكم فيقدم على قياس الشبه. قياس الشبه أنه يتردد بين شيئين فأيهما أشبه أقرب يقربه إليه. أيضا يترجح على ذلك الذي علته منصوص عليها على الذي علته إيش مستنبطة. هذه ترجيحات. يمكن أن أضرب أمثلة على ذلك. مثال ذلك أنا أتكلم في الساحة مثلا في المعاصر، في عندنا التشقير. تعرفون التشقير؟ التشقير على وزن التنقير. التشقير هو تغيير إيش لون الحاجة. امرأة مثلا عندها العبس، وإحنا قلنا النمس حرام، هذا تأكيدا النمس حرام، أو لها الحاجب ثقيل جدا يتعبها أو في شيء ما. المهم أنه يعني تريد أن تغير لون الحاجب على لون البشرة. هذا التشقير. التشقير بيعطيها لون كلون إيش البشرة. ويعني العبسة اللي موجودة في المنتصف هنا إذا وضعت عليها هذه يعني عملت التشقير فتكون بإيش بلون البشرة وكأنها ليست موجودة ولها توقيت، هي ليست مستديمة لها توقيت. جيد. الأصل طبعا المانع يشتد على الناس ويقول بقى تغيير من خلق الله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قلنا له طب تعالى في الآية نفسها، في الآية نفسها أنت لا تستطيع أن تستدل علينا بها. ليش يا شطار؟ لا في شيء ثاني. تفضل. لا أنا أقول بقى التغيير تغييران، تغيير جاء الشرع بإقراره وتغيير جاء الشرع بإيش بإنكار. يقول لا الكل التغيير. قلنا لا، هناك تغيير قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم غيروا هو غيروا الشيء، فهو تغيير، هو جاء الشرع بإقراري وتغيير جاء الشرع بإيش؟ بإنكاري. فمناطات الحكم العالم النبيل طالب علم المتقن هو الذي يضع الشيء في إيش؟ في موضوع. اولا يوصف المساله وينظر الى اين. ففي كثير من اخواننا الافاضل على الساحه من المشايخ الكرام يقولون حرمه التشخير. فحرمه التشخير طبعا لعموم الايه، لعموم الايه ليست له ولا لنا، ليست له ولا لنا، لاننا سنقول له التغيير هنا تغييران، ودلل بقى الان على الوصف الذي تصفه. لكن هم يقولون قياسا على النمص، يقولون هو يفعل ما يفعل النمص، وهذا تحايل على الشرع، تشدد هذا وهذه. والله يعني حتى الفقه فيها قليل، هذا قياس الفوارق فيه كثيرة جدا. وين التحايل أن تقول بهذا؟ طب وتغيير الشاي بالأبيض إلى الأصفر والأحمر، هل هذا يعني تحايل؟ تحايل خلاص، تحايل سمه تحايل، وهو تحايل إيش؟ حيلة مشروعة، حيلة مشروعة، ليست حيلة، وليست حيلة إيش؟ ممنوعة، صحيح؟ فهو يقول هذا قياس على النمص، نقول له هذا خطأ، خطأ مبين، خطأ مبين، صحيح ولا لا؟ ولأن القياس هي أقرب في القياس عليه الصبغ الحنة، تغيير الشيء هي أقرب إلى ذلك، لأنه تغيير إيش؟ تغيير اللون. والنمص، النمص إزالة الشعر الموجود، وهذه تغيير إيش؟ لون الشعر. يبقى هذه أقرب إلى في القياس إلى تغيير، تغيير لون الشعر. طيب بهذا الصبغ، لأن الإنسان قال غيروا الشيء وجنبوه السواد أو اصبغوا فإن الهود لا تصبغ، أقرب إليه من أن يكون أقرب إلى. وهذا هذا هذا ظاهر جدا، هذا ظاهر، هذا قص ونمص وإزالة للشعر. وإزالة، شوفوا انظروا بقى المسألة التي فيها من العواقب والفوارق، إزالة الشعر يرجع بعد ذلك إيش؟ أثقل وأشد، ليستدعي لأن تكون هي إيه؟ يعني أشد طلبا للنمص مرات ومرات، وبعد ذلك سيؤول الأمر إلى أن تنزع جميع الحاجة، جميع الحاجة، بعد كده ترسمه زي ما عايزه بقى، ترسمه قمر، ترسمه خروف، ترسمه كما ترسم على ما ترى الآن بقى من الناس، من النساء المتوحشات، ما تدري يعني الحاجب تراه ما تراه قوس قزح، ترى هيفعلون ذلك، صحيح ولا لا؟ ما هذا، ما داعي ذلك إلا أنها تجرأت أو مر على ذلك. ولكن الثانية الشعر ما زال موجود، وكل اللي بتفعله ناهش هكذا. يبقى أنت لابد أن تحرم أحمر الشفاء لأنه تغيير، الشفاء ليست على هذا، على هذا اللون. البودرة التي تضعها المرأة في الخدود وفي الوجه لتحمير الوجه أو تبييض الوجه، كل ذلك حرام، حرمه، لأن هذا أيضا من باب التغيير، وهتقول هذا من باب التحايل. هي تكون سوداء وتخش تلاقيها بيضاء، يعني امرأة عينها أسود من الليل البهيم جيد، أو بنية تدخل تجد المرأة إيه؟ بشعر أصفر وعين خضراء، مش هي دي؟ لا يمكن، أنا ما عقدتش على هذه المرأة، ليست هذه المرأة امرأة، صحيح ولا لا؟ بيحدث هذا الباب. طيب أنت لو حرمت مثل هذا الصبغ، أو حتى قلنا على العدسات التي توضع، لأنهم يحرمونها أيضا، أنا لو أحرمها وأحرمها من أجل إيش؟ من أجل الضرر. لو جاء، لا لو جاء طبيب وقال فيها ضرر نعم، وإلا فلا، إلا إذا جاءت مخطوبة وتدلس على الخاطب هذا أمر آخر، مفهوم؟ فإذا القياس هنا أن نقول أنها قياس على النمص أبعد ما يكون، والقياس على تغيير الشيء هي أقرب ما يكون. فإذا هنا الترجيح بين القياسين أن الأقرب إلى هذا الباب، وأنه من التغيير المشروع لا الممنوع. من ذلك أيضا ممكن أن نمثل لهذا بقياس السمسرة على الجعالة لا على الإجارة، وهذا الذي أركن عليه ابن تيمية. يعني أنا عندي سمسرة، إيش السمسرة؟ رجل رجل يأتي بين طرفين لبيع سيارة، لبيع بيت معين، وانتهى الموضوع، وليس تاجرا وليس عاملا وليس أجيرا وليس وليس، هو فقط رجل سمسار دلال كما يقولون. فدل هذا على العربة والسيارة، ودل الثاني عليها، وأخذ يعني مالا. المال هذا هنا العلماء ينظرون لهذه السمسرة. الجماهير، أئمة الجماهير يقولون لو لم تكن معلومة فهي باطلة، عقد باطل، وعلي أن يأخذ أجرة المثل. وطبعا هذا سيتعب كثير من الذين على الساحة الآن، لأن كثير حتى من الذين يعملون يأخذون السمسرة بإيش؟ بنسبة معلومة 2% 3%، صحيح ولا لا؟ وهذا أيضا جهالة، ليست معلومية، ونهى نفسهم عن الغرر. فهم يقولون إذا السمسرة هي بينة، يبقى نقصها قياسا على الإجارة، فلا بد أن تكون معلومة. ابن تيمية وسع، ورحابة صدر ابن تيمية ونظر ابن تيمية أوسع وأرحب للناس في هذا الوقت. أنا أشدد في بعض الأحيان، لكن إن ولدت المسألة فيها ما فيها من الفساد، المفسدة التي ممكن تتعاظم على الإنسان، فأبين له أن أنا أمررها في هذا. فقياس السمسرة على الجعالة أقرب منها على الإجارة، الإجارة أنه يؤجر منك وقتا أو يؤجر منك عملا. عقد موقوت مؤقت معلوم فيه ما فيه من المادة المعلومة، لكن السمسرة عمل كما يقول عمل طائر، عمل مؤقت بتوقيت ليس مؤقت، وينتهي بانتهاء البيعة ويأخذ المال أو صفقة زمان ويمشي. فهنا الجميع جعل السمسرة أقرب إلى الجعالة منها إلى لجرد تقول القياس إلى الجعالة يرجع على القياس على إيش؟ على جواب ليش؟ لأن أيضا القياس على الجعالة يؤصل أو يقول يعضد الأصل، والثاني نقل عن الأصل، هذا أمد التركيح أخرى ستأتي إن شاء الله. هل النقل يقدم ولا المعضد الأصل يقدم؟ لأن الأصل في المعاملات الحرم منتزين مطلق مستيقظين الحمد لله، الأصل في المعاملات الحكم. يبقى نقول نقيس على الجعالة من بابي أو من بابي أو طيب. فعل خبر المسلم أقوام يغرسونها على الزنا، يقولون هي زنا أنزلوها تحت الزنا. طيب إذا كان بكرم يوجد 100 جلدة ويغرب عاما، وإن كان ثيبا فيرجع. طيب وناس قاسوها على أصل الفعل، يا أصل الفعل قوم الأطفال، فقال بأنه يعني كما قلنا عباس يتردد من أعلى شهر ثم يتبعه بالحجارة سيموت. لما؟ لأن قوم لوط فعل بهم الله جل وعلا ذلك، فعل الله بهم ذلك. فهو القياس أهو قياس على زنا وقياس على طبعا جميع الصحابة أكثر الصحابة رجحوا القياس الثاني وأنه يلقى من شاهد ويموت، هذا أقرب إلى أيسر من مقاصد الشريعة هو أن يعامل معاملة الثاني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.